نبدأ برسالة باعثها المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض، نص على أنها مجموعة من الأسئلة في العقيدة كما يقول. يسأل عن الدليل على عذاب القبر من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فهو صلوات الله وسلامه عليه الناصح الأمين المبلغ عن الله رسالاته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأعطاه الله جل وعلا صحابة أوفياء وصبر عند اللقاء، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لهم لائم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا مع حبه صلى الله عليه وسلم حب خالقنا جل وعلا حبهم والترضي عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن عذاب القبر. وعذاب القبر معروف في شرائع من كانوا قبلنا، وتقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستعيذ من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من المسائل الأربع في كل صلاة، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أرى كثيرا من أهل العلم وجوبها في التشهد، وأن من لم يقرأها تختل صلاته، على خلاف في المسألة. وفي هذه اللحظة لا أستحضر الآية أو الآيات التي فيها الإشارة إلى عذاب القبر، لكن أن عذاب القيامة وما فيها من أهوال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته، وقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دليل على أنها أيضا في القرآن، لإرشاد القرآن إلى أن ما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، كما في حديث ابن مسعود عندما سألت امرأة عن أمر قال إنه لفي كتاب الله، فقالت: إني قرأت ما بين الدفتين ولم أجد، قال: إن كنت قرأتي فقد وجدت. ثم قرأ قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن الإنسان لا يعجب أن يتكلم متكلم بنفي عذاب القبر أو عدم الإيمان به ولو لم ينفى، مع تكاثر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: إنهما لا يعذبان، فمر صلى الله عليه وسلم بقبرين فنفرت الدابة منهما فأخبر أنهما لا يعذبان، قال: وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وجاء في الحديث الآخر أن عامة عذاب القبر من سبب عدم الاستنزاه من البول. ثم في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا من القرآن نصا، لأن من مات فهو في قبر وإن كان في بطون السباع والطيور والحيتان، لأن الجسم يعود ترابا ويضمحل فيتكون الروح كأنها في قبر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستعادة من عذاب القبر، وأن يستعد لتلافيه بالتوبة إلى الله جل وعلا والإكثار من الأعمال الصالحة والحذر مما يقوى من الأسباب لتحقيق عذاب القبر، ذلك في الإخلال بالطهارة أو المشي بالنميمة والمعافى من عافاه الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع للبرنامج عين عين ياء يسأل ويقول بأنه نذر لله إذا تزوج من ابنة خاله أن ينحر ناقة وضحاء، وقد تحقق له النذر ولكن صعب عليه أن يجد ناقة وضحاء، هل إذا نذر ناقة غير وضحاء ويكون وفى بنذره؟ أرجو أنه يكون وفى بنذره، لا شك أن من نذر ذات صفة عالية أن ذلك أفضل وإن لم يختلف اللحم، فإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وما كان أغلى ثمنا فهو أجل قدرا، لكن إذا لم يجد فيحرص على أن ينحر ناقة يتوفر فيها المرغبات في اللحم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة سائل سوداني مقيم بالرياض، يوسف محمد يوسف. أخذت من أحد إخواني مبلغ، وأقصد بذلك زملائي، أخذت مبلغا قدره 200 ريال سلفة، وعندما أحضرت له المبلغ بعد مدة رفض أن يستلمه، ووقع مني حلف بالطلاق أن يأخذه كاملا، وهو حلف بالله ألا يأخذه، ثم قال الحل بيني وبينك أخذ 150 ريال فقط. وعندما وقع الحلف كان قصدي أن يستلم 200 ريال وهي مبلغ الحق له، ولم أكن أقصد أن أوقع الطلاق، وهذا الموضوع كان قبل عام والآن أنا في حيرة. لا تكن في حيرة، أنت تقول لم تقصد الطلاق، والله جل وعلا فرض أن تحلة أيماننا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليس عليك إن شاء الله سوى كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تحتاج أنت أكله، وإن بذلته طعاما غير معد فكيلو ونصف الكيلو لمسكين واحد صاحبه. الشيخ اللي حلف ألا يأخذ أخذ 150 عليه شيء؟ صاحبه إن وجد فليخبره بذلك فعليه أيضا الكفارة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة مريم الفيفي سألت مجموعة من الأسئلة، في أول سؤال لها تقول ما معنى اللهم إني أعوذ بك منك؟ لماذا لا تختار الأسئلة الأدعية الواضحة التي لا يبقى في نفسها منها حرج، وإن كان ذلك غير محرم الإنسان يستعيذ بالله ويلجأ إليه ولا يدفع أمر الله إلا الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. تقول هل قراءة الفاتحة في الصلاة في ركعة واحدة أكثر من مرة جائز؟ الأفضل عدم قراءتها أكثر من مرة، لكن لو فعلت لم تبطل الصلاة. الغالب أنه لا يفعل ذلك إلا من عنده وسوسة، فمن عنده هذا الشيء ينبغي أن يغالب نفسه ويعالجها ليسلم من هذا الداء. أحسن الله إليكم. إذا صلت المرأة مع جماعة من النساء فهل يكتب لها فضل الجماعة 25 درجة كجماعة الرجال؟ أرجو أنه يكتب، وإن كانت المرأة الأفضل في حقها صلاتها في بيتها. أحسن الله إليكم. ما الحكم إذا أخذت المرأة المصحف لتقرأ فيه في صلاتها وانكشفت يدها أيضا وربما جميع اليدين أحيانا، هل عليها إثم في ذلك؟ الصلاة الصحيحة هو الصحيح الراجح من كلام أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنها إذا خرج كف المرأة أو قدماها لم تصح صلاتها، لكن الصحيح أنها صحيحة، وينبغي لها أن تأخذ الحيطة وهي تصلي، إما أن تلبس غطاء الكفين أو تلف عليه طرف الرداء الذي ترتديه. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين صاد من الرياض يقول ما حكم الانتساب لغير الأب من أجل المعيشة؟ فأحيانا ربما يحضر الإنسان زوجته من بلدها من أجل المعيشة وينسبها إليه أو العكس أحيانا، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، وهو في الزوجة أشق وأشد. لا يجوز أن يقول ابنتي وهي زوجته، فإن هذا محرم. فالله في أهل الظهار قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم يولدنهم، وهذه أيضا ليست ابنته إنما ابنته التي هي من ولده. ثم إن الاحتيال على أنظمة السلطة وركوب مطية الكذب من الأعمال المحرمة، والشان في أهل الإيمان أن يتجنبوا الكذب لا في مزاح ولا في جد. ولم يبش الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم من الكذب إلا ما كان لمصلحة معتبرة شرعا، كالإصلاح بين المتخاصمين، فيسعى المصلح بينهما ينقل لهذا ما يدعو للوئام والتصافي، وينقل لذاك كذلك ولو لم يكن حصل ذلك، ويقرب من ذلك ما يتعلق بإصلاح الأسرة بين المرأة وزوجها فيما لا إثم فيه، وكذلك في حال الحرب بين المسلمين والكفار، وهذه الحرب إنما المقصود بها ما كان في ظل الجهاد لفتح السبيل للدعوة، فإن الجهاد ليس للاستعمار ولا لسلب الأموال، وإنما هو لفتح السبيل أمام الدعوة إلى الله لإنقاذ الناس من عبادة الهوى وعبادة غير الله إلى عبادة الله جل وعلا. ففيما بين المجاهدين وأعدائهم لا حرج، وهذا الذي ورد في السؤال ليس من هذا ولا من ذا، فهو من الأعمال المحرمة. أحسن الله إليكم. أيضا نشرت الصحف قبل فترة أن رجلا انتسب إلى عمه بسبب ظروف المعيشة، وبعد أن كبر تزوج من ابنة عمه التي أصبحت في حسب الأوراق الرسمية أصبحت أختا له، فحصلت المشاكل في هذا. لا شك أن هذا من نتائج ارتكاب ما حرم الله، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم شدد في من انتسب إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه، كأن يكون معتق من فلان فينتمي إلى فلان ولا أن، لما في ذلك من كفران النعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الغربة عن الزوجة لمدة عامين متواصلين. إذا كانت غارة مستنكرة ذلك وحصل تراض بينهما على هذا الأمر فلا حرج، فإن الحق لا يعدوهما إذا آمن هو على نفسه وعليها وحصل التراضي بينهما فلا حرج. صلى الله عليكم. ما حكم كفارة اليمين إذا كانت من لحم غير مطبوخ؟ إذا أعطى الإنسان كفارة يمين بطعام يكفي إذا أعد ويزيد عن حاجة الآكل فلا حرج، لأن الغالب أن الإنسان لا يأكل كيلو ونصف الكيلو من الطعام إذا طوق، لكنه لما يعطى هذا القدر ولم يعطى الإدام ولا ما يتبع ذلك ويعتاد أكله الحالف صار ما زاد عن حاجة الشخص في الأكل يقابل بقية الخدمات التي تتعلق به لإعداده، فإذا كان بذل اللحم بذل ما يكفي وما يقابل خدمات فلا حرج. أحسن الله إليكم. عصام السلمي يمني مقيم في الرياض يقول: هل يجوز وضع صوت الأذان أو قراءة القرآن كتنبيه للمكالمات في الهاتف الجوال بدل الرنين المعتاد كما هو الحال في الموديل الحديث من هذا النوع؟ لا شك أن القرآن لم ينزل لينبه الناس به، ولم ينزل لتذكير بحاجة ما، وإنما نزل للتعبد بتلاوته والعمل بما فيه من أوامر والانتهاء عما فيه من نواهي والانتفاع بما فيه من أحكام في العبادات وسائر ما ينفع المسلم، وإنما قلت ما قلت لأن ذلك ولو كان للتنبيه له تأثير على القلب في الخير. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الواحد أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح الحيدان وأن تبلغوه أني أحبه في الله. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ وإن كان كذلك فمتى نبدأ قراءتها؟ ورد فيها في الحديث أنها تنجي من عذاب القبر هو أن يقرأها الإنسان كل يوم إما في ليل أو في نهار، وإذا قرأها يقرأ ونيته أيضا أنها تنفعه من هذا العذاب. أحسن الله إليكم. يسأل عن قراءة سورة الكهف، هل تبدأ من ليلة الجمعة أم لا بد أن يكون من النهار؟ لا شك أن الأحوط في النهار، ويدخل النهار من طلوع الفجر من يوم الجمعة، لكن لأن الليلة تابعة للغد أرجو أنها إذا قرأت في الليل لا خرج، وإن كان الأفضل أن تقرأ عند دخول يوم الصيام. أحسن الله إليكم. شخص يعمل موظف في قرية تبعد عن قريته أكثر من 80 كيلومتر، يتردد يوميا فيذهب ويعمل إلى أن يؤذن الظهر، أو قبله بقليل ثم يعود إلى قريته ويصل إليها بعد أذان الظهر والخروج من الصلاة، هل يعتبر مسافر وهل له أن يجمع أو يترك سنة الظهر؟ لا يظهر لأنه يجوز له أن يجمع، لأنه يصل والناس في الصلاة أو خرج المتعجلون منها، فجل الوقت لا يزال باقيا. والراتبة ليست فريضة، ثم إنها ليست منفية عن السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر وركعة الفجر من الرواتب العشر أو الثنتي عشرة. وفي المسألة خلاف بالنسبة للرواتب، لكن الصحيح فيما أرى أنها تصلى في السفر والحضر، لأن المحافظة تقصد الاستمرار على أدائها سفرا وحضرا. أحسن الله إليكم، شخص يقدم لجمعية خيرية مبلغا شهريا كي تقوم هذه الجمعية بكفالة يتيم، هل يعتبر هذا الشخص بتقديمه هذا المال كافلا لليتيم حتى ولو لم يشاهده ولم يحضره في بيته؟ نعم، الأعمال بالنيات، وإذا لم يصل الإنسان إلى مباشرة كفالة اليتيم وبذل النفقة التي مثلها يكفي لكفالة اليتيم فهو بحول الله أدرك ثواب هذا العمل. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها السائل باء عين حاء، عندي أخ يعاني من مرض في الذكاء يسمى الذكاء الحدي، وليس لديه أي دخل سوى الضمان الاجتماعي، وهو يسكن مع والدتي منذ صغره وهي التي تقوم بالإنفاق عليه وشراء ما يحتاج إليه، هل لوالدي الحق في أخذ شيء من الضمان مع أنه لم يقم بحق النفقة ولا غيرها من الحقوق لهذا الولد؟ لا يظهر لجواز ذلك إلا إن كان الوالد فقيرا محتاجا ولم يعطى من الضمان رغم حاجته وشمول حاجته لاستحقاق الضمان، إذا كان كذلك فهو يأخذ من أجل الفقر لا من أجل أنه من أهل الضمان. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمع وآخر سؤال في هذه الحلقة، يذكر بأنه موظف براتب قدره 5000 ريال تقريبا وعليه أقساط تقدر بأكثر من 1800 ريال، يقوم بالإنفاق على والدته وخمسة من إخوانه ومستأجر غرفة بالقرب من مكان عمله ولم يتزوج حتى الآن، وليس عنده ما يملكه إلا سيارة، والده يمكث بعض الأشهر ثم يطلب منه مبلغ 5000 ريال، يقول مع العلم أني أعطيه شهريا 500 ريال، كيف أعمل معه وكم الواجب علي أن أعطيه من راتبي في ضوء ما سمعتم حفظكم الله؟ لا يجب عليك شيئا من راتبك، إن كان والدك مكتفيا بماله فأنت لا يجب عليك شيء، الطاعة بالمعروف، لا يجب على الوالد أن يطيع الوالد إذا أراد أن يجتاح ماله، وأنت بهذه الصفة يبدو لا مال لك سوى هذا الدخل الذي تقول إنك تنفق وتنفق، لكن إذا قدرت أن تحصل على رضا والدك فهذا خير كبير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.